هذا يقول ما معنى مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يعني الكامل، مطلق الإيمان هو الذي يكون لصاحبه حظ من الإيمان دون كماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.